الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أدلة الفقه الإجمالية، الأدلة الإجمالية التي تستفاد منها أحكام الفقه، وهي القرآن الكريم والسنة المشرفة والإجماع والقياس إلى آخره. وبدأنا بالحديث عن الدليل الأول من أدلة الأحكام، وهو القرآن الكريم. وصلنا إلى صفحة 79، يتحدث المؤلف عن خصائص القرآن الكريم في الدلالة على الأحكام. بعد أن بين حجية القرآن الكريم، تحدث عن خصائص القرآن الكريم في الدلالة على الأحكام. والخصائص يعني ما اختص به القرآن عن بقية أنواع الأدلة. قال: يمتاز القرآن عن سائر أصول الأحكام بميزات، منها أنه بنصوصه من كلام الله تعالى، فالله عز وجل هو الذي قاله وتكلم به، ومعنى ذلك أنه لا يعتريه العجز والقصور الذي يعتري كلام البشر في التعبير عن مراداتهم. وهذا واضح يعني من خصائص القرآن الكريم، أنه كلام الله سبحانه وتعالى. وكما بين يعني، فإن البشر عندما يريد أن يعبر عن مراده بكلام، فقد يعتريه نقص، وقد تعجز عبارته عن تبيين مراده. أما كلام الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعلم الناظر فيه أن الله سبحانه وتعالى هو العزيز العليم سبحانه وتعالى، الذي القدير، الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه وتعالى أتم كلام وأوضح كلام. قال: اثنين، أنه تعالى أنزله بلسان عربي مبين، ونحن نقرأه باللسان الذي أنزل به، وبهذا يتميز عن التوراة والإنجيل، فإنهما لا يوجدان باللسان الذي أنزل به أصلا، والترجمة يعتريها الاختلاف المعنوي مهما كانت دقيقة، هذا بالإضافة إلى التحريفات المقصودة التي دخلت فيهما عبر العصور. يعني يقول: كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم يتميز عن الكتب السابقة بالمزايا التي ذكرها، أنه محفوظ باللسان الذي أنزل به، باللسان العربي المبين الذي أنزل الله سبحانه وتعالى به كتابه، وتكلم الله عز وجل به، وسمعه منه جبريل، وقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام. وبين أن التوراة والإنجيل يعني لا توجدان باللسان الذي أنزلتا به، وإنما توجد ترجمات للتوراة والإنجيل، وهذه الترجمات جهود بشرية للمترجمين حسب فهمهم، ثم إنه دخل عليهما التحريف والزيادة والنقصان. فإذا حتى لو وجدت التوراة ووجد الإنجيل يعني باللغة التي أنزل الله تعالى بها الكتابين من غير أي نقص ومن غير أي تحريف، فإن القرآن الكريم مهيمن على ما قبله من الكتب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان عليه السلام، سيحكم بالقرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون تابعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذن يعني لو فرض وجود التوراة والإنجيل الأصليتين باللغة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من غير أي تحريف، لكان القرآن مهيمنا عليها وناسخا لها، فما بالك وهي أصلا لا توجد يعني بين أيدي الناس باللغة التي أنزلها الله، وإنما توجد ترجمات وهي جهود بشرية بالإضافة إلى ما فيها من تحريف وزيادة ونقصان من البشر. قال: ثلاثة، أن القرآن الكريم نقل إلينا بألفاظه نفسها، لأن الله تعالى تكفل بحفظه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يعني أننا نقرأ الألفاظ التي أنزل بها دون زيادة أو نقص أو تغيير ولو كان حرفا واحدا، وبهذا يتميز عن السنة النبوية، فإنها نقلت إلينا بالمعنى إلا ما شاء الله، وذلك أن المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى كما يأتي بيانه في باب السنة. بعد أن بين يعني خصيصة للقرآن الكريم تميزه عن جميع أدلة الأحكام، وبين مزية القرآن الكريم على الكتب السابقة، بين مزية القرآن الكريم على السنة، أن القرآن الكريم محفوظ بلفظه ومعناه، وأما السنة المشرفة فكان رواة الحديث يروون الحديث بالمعنى، و يعني ربما قصرت عبارة أحدهم في بيان المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فتحتاج إلى جمع روايات الحديث والتثبت من المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. قال أربعة: أن القرآن الكريم نقل إلينا نقلا متواترا، وبذلك كان قطعي الثبوت في كل حرف من حروفه. المتواتر اللي هو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إلى نهاية الايه السند، ثم يكون منتهى السند إلى حس، يعني إلى قول القائل ايه سمعت أو رأيت، فهنا انتهاء سند القرآن الكريم إلى سماع الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى قراءتهم عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يرويه جمع غفير من الصحابة عنهم جمع أكبر من التابعين إلى عصرنا الحاضر، فكان قطعي الثبوت في كل حرف من حروف القرآن الكريم، نقطع بثبوته وأنه كما أنزله الله سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف السنن النبوية، فإن غالبها منقول إلينا نقل آحاد، والمتواتر منها قليل جدا. والآحاد وإن كانوا عدولا ضابطين يعتريهم الوهم والخطأ والنسيان في بعض الأحوال، ولهذا كانت الثقة بنقلهم مضمونة وليست قطعية. يقول السنن هنا مزية للقرآن الكريم عن السنة، أن السنة فيها متواتر وفيها آحاد، فيها متواتر أحاديث متواترة يرويها جمع غفير عن جمع غفير، وهذا قليل جدا في السنة النبوية، وأكثر السنة النبوية آحاد. طبعا حديث الآحاد يعني حجة إذا صح وقامت القرائن يعني على ثبوته، دلت الأدلة على ثبوته وصح سنده ودلت الأدلة على ثبوته، فإنه يكون حجة، لكن حجية يقول إن حجية الآحاد يعني أقل من حجية المتواتر، فبالتالي كان القرآن الكريم يعني قطعي الثبوت بخلاف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني. والظن طبعا يعني هناك ظن، المقصود هنا الظن اللي هو الظن الراجح يعني، فمنها ما يفيد القطع ومنها ما يفيد الظن الراجح، وهذا الظن الراجح كاف للعمل به، ولكن من جهة يعني قوة الثبوت فالمتواتر أقوى ثبوتا مما يظن ظنا راجحا. قال أن القرآن خمسة: أن القرآن يقصد إلى بيان أصول الدين وإلى المعاني الجامعة للشريعة، حتى إنه لا يجمع الأحكام الكثيرة في اللفظ اليسير، ويدل على المراد بجهات متعددة، فيدل بمنطوقه ومفهومه وخصوصه وعمومه وإشارته واقتضائه. هذه مصطلحات لها باب يعني مستقل إن شاء الله لأنواع الدلالات، نتكلم فيها عن هذه الأنواع من الدلالات يعني بتفصيل إن شاء الله لاحقا. قال: سواء كان بالألفاظ المباشرة في بيان الأحكام أو بالتنبيه على ما يحبه الله ويرضاه أو يكرهه ويذم فاعله، أو ينبه على استحقاق فاعله الثواب أو العقاب، وكل ذلك تفهم منه الأحكام، وقد تفهم الأحكام من القصص والأخبار، ولا يزال يفتح للعلماء منه في كل عصر من العصور ما لم يكن ملحوظا لمن قبلهم، كما قال علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما سئل: هل عندكم كتاب؟ فقال: والله ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة، وأخرج علي رضي الله عنه صحيفة كانت معه فيها يعني أحكام الديات وبعض يعني بعض الأحكام كان عنده. يقول يعني بعض الناس سألوا عليا رضي الله عنه يقول هل عندكم كتاب، يعني لأن الشيعة يزعمون يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام اختص عليا بكتاب يعني فيه وصايا له ولذريته، اختصه به دونا عن بقية الأمة وكذا. فسألوا علي رضي الله عنه هل عندك كتاب، قال ما عندنا إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الصحيفة فيها بعض الأحاديث التي كتبها خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فكان منها حديث اللي هو يعني تحريم المدينة، إن الله حرم المدينة ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو أذى محدثا، وأحكام الديات وأسنان الإبل وكذا، بعض الأحاديث تتعلق بأحكام يعني موجودة عنده وعند غيره من الأمة، يعني ليس فيها يعني لا وصية له بالخلافة ولا خصوصية يعني ولا عصمة له ولا لذريته ولا كذا، وإنما يعني بعض الأحاديث التي كان يكتبها خلف النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كان يكتب غيره. وأخرج لهم هذه الصحيفة وقال ليس عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وأخرجها لهم. قال ومن هذا كله يتبين أن النصوص القرآنية في أعلى المراتب من حيث الاستدلال بها على الأحكام، وعلى المجتهد أن يرجع إليها أولا ويقدمها على أي دليل يناقضها. طيب إذا هذه إيه خصائص القرآن الكريم ومزاياه على يعني بقية إيه أدلة الأحكام. قال اختلاف القراءات. قال قد جمع الإمام عثمان رضي الله عنه أرضاه القرآن في مجلد واحد، في مصحف إيه واحد، بعد التحقق الكامل، وسمي المصحف وعمل منه ثمان نسخ، وعمل منه ثمان نسخ. طبعا هناك يعني اختلاف في عدد النسخ التي كتبها عثمان رضي الله عنه، لكن مجموع الروايات أنها ثمان نسخ يعني إن فقال وزع على الأمصار أو وزع على الأمصار ستا منها، وزع على الأمصار ستا منها. الأمصار اللي هي إيه، اللي هي مكة والمدينة، مكة والمدينة ودمشق الشام والكوفة والبصرة، ثم زاد على ذلك الإيه اليمن، أنه بعث نسخة إلى اليمن وإلى البحرين وإلى مصر. في بعض الروايات يعني أنه بعث نسخة إلى اليمن وإلى البحرين وإلى مصر وكذا. ويقول أنه جعل بالمسجد النبوي واحدا واحتفظ لنفسه بواحد، واحتفظ لنفسه بواحد. سمي المصحف الإمام، احتفظ لنفسه بواحد يعني في بيته. وهذا بالنسبة للمدينة، نجعل في المدينة نسختين، نسخة في بيته ونسخة في المسجد النبوي ينسخ الناس منها. وطبعا هناك الخلاف في عدد النسخ، هل كانت أربعة أو كانت خمسة أو سبعة أو ثمانية، ويعني الجمع بينها أنه مثلا لعله أول ما كتب يعني أربع نسخ، ثم بعد ذلك ألحقها بنسخ أخرى بعثها يعني في مرحلة لاحقة، ومنهم من اقتصر عن النسخ الأصلية، ومنهم من ذكر إيه النسخ التي نقلت عنها ونسخت منها وأرسلت لاحقا. فعثمان رضي الله عنه يعني طبعا شكل لجنة لكتابة هذه المصاحف، من يعني من كبار حفاظ القرآن، وهذه اللجنة يعني أربعة كانوا كلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حفاظ القرآن، وتولوا كتابة هذه المصاحف وبعثها، وأمر بإعدام ما عداها، أمر بإحراق أي نسخ أخرى تكون موجودة غير هذه النسخ. وذلك أنه كان بعض الناس عندهم نسخ ناقصة، بعض الصور لم تبلغهم مثلا، بعض الصور وبعض النسخ فيها بعض ما نسخ من الآيات، فيها آيات منسوخة لم يبلغهم نسخها وما زالت موجودة في بعض المصاحف عند الناس، ويعني وكذلك الاختلاف في ترتيبها، بعضهم يقدم صورا ويؤخر صورا. فهو جمع هذا المصحف رضي الله عنه بناء على العرضة الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام، آخر ختمة ختمها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، وحضرها معه زيد بن ثابت رضي الله عنه. بعض الروايات تفيد أيضا أن عبد الله بن مسعود شهد العرضة الأخيرة مثل زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورد في مسند أحمد وغيره أن عبد الله بن مسعود شهد العرضة الأخيرة أيضا، وزيد بن ثابت رضي الله عنه شهد هذه العرضة الأخيرة، حضر والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على جبريل عليه السلام. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه واحدا من هذه اللجنة، أو كان يعني رئيس هذه اللجنة التي شكلها عثمان لكتابة المصحف رضي الله عنه وأرضاه. فكان يشرف زيد رضي الله عنه على أن هذه النسخة من المصحف تكون مرتبة على ترتيب الختمة الأخيرة التي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، وأنه تخلو هذه النسخة من مما نسخ من الآيات، وأنها تكون جامعة لكل القرآن الكريم. قال: فأجمعت الأمة على أن ما قرأ به القراء وصح سنده. طبعا كان هيأتينا الكلام عن موضوع القراءات اللي هي الخارجة عن رسم المصحف. هذه القراءات يعني منها ما هو منسوخ، يعني قراءات منسوخة كانت يعني يقرأ بها أو مأذونا فيها ثم نسخت ورفعت، وبعض تلك القراءات الخارجة عن رسم المصحف هي يعني بعضها مما هو تفسير ليس مما هو من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن ربما الصحابي يعني فسر آية وزاد كلمة تفسيرا أو كذا فوقع فيها الخلاف، فخلى منها رسم المصحف العثماني، إلا لم يكن فيه إلا كتاب الله سبحانه وتعالى تم إخلاؤه من أي يعني تفسير ومن أي قراءات منسوخة ومن أي. وأرسله عثمان رضي الله عنه وأمر بإحراق ما عداه. وأجمعت الأمة على أن ما قرأ به القراء وصح سنده ولم يخرج عن رسم المصحف العثماني هو القرآن. أجمعت الأمة على أن ما قرأ به القراء وصح سنده ولم يخرج عن رسم المصحف العثماني هو القرآن. حاضر، هو لو أكملنا الفقرة أن ربما يأتي الجواب في السطور القادمة. قال: كقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وله أخ أو أخت من الأم، وله أخ أو أخت من الأم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، في آية الميراث. فزيادة لفظة من الأم هذه ليست في المصحف العثماني، وكانت موجودة في قراءة سعد رضي الله عنه. قال: فإن لفظ من الأم ليس في مصحف عثمان رضي الله عنه فهو شاذ، فهي من القراءات الشاذة. هنا يعني بعض العلماء يقول هذه قراءة يعني منسوخة، كانت قرئ بها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بها يعني لتعليمهم الحكم، ثم نسخت ورفعت واستقرت القراءة اللي هي وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وبعضهم يقول ربما كانت تفسيرا من سعد رضي الله عنه وكذا. طبعا الأصوب أن طالما سعد رضي الله عنه قرأ بها على أنها قرآن وأوردها في مصحفه، فظن أنه تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال يعني أنها قراءة يعني نسخت ولم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة التي استقر عليها. قال: وكذا ما وافق رسم المصحف ولم يصح سنده فهو شاذ. ما وافق رسم المصحف لكن ليس له إسناد صحيح متصل بالقراءة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فهو شاذ. هذا مصطلح القراءات الشاذة. فإذا القراءات الشاذة يعني هي التي لم يتوفر فيها شرط من هذه الشروط الثلاثة، اللي هي صحة الإسناد وموافقة رسم المصحف وموافقة اللغة العربية، موافقة قواعد اللغة العربية ولهجات العرب. فأي قراءة يعني لم يصح سندها أو أنها خالفت رسم المصحف، صح سندها ولكن تخالف رسم مصحف عثمان رضي الله عنه، أو أنها تخالف ما هو محفوظ من لغة العرب وكذا، فأي قراءة لم تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة فهي قراءة شاذة، يقولون عنها القراءات الشواذ. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتختلف لهجاتهم في الأداء من تفخيم وترقيق وإمالة ونحو ذلك باختلاف قبائلهم، فيقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: هكذا أنزلت، وقال: أنزل القرآن على 7 أحرف، وفي لفظ: كلها كاف شاف. وكان في ذلك تيسير على الناس لتعلم القرآن الكريم، إلا أن القرآن الكريم مع ذلك أخبر أن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه، وقوم محمد صلى الله عليه وسلم قريش، فكان ذلك داعيا إلى ترجيح لهجة قريش على سائر اللهجات في القراءة. فيقول: لهجة قريش يعني لها مزية على بقية اللهجات، لكن في الحقيقة يعني القراءات المتواترة، قراءات العشر المتواترة بيننا مشتملة على لهجة قريش وعلى غيرها أيضا من لهجات العرب، يعني كما يذكر يعني علماء اللغة يعني أن لهجة قريش مثلا كان فيها تخفيف الهمزات، كان قريش لا يهمزون، يقولون: ياكل، ياكل مما تاكلون منه، مؤمن مثلا كذا، فهذه لغة قريش التي كان يعني لغة النبي عليه الصلاة والسلام ولغة قومه لا يهمزون، الهمز هذا لغة النجدية، لغة القبائل النجدية اللي هي مثل تميم وفزارة وكذا، ومع ذلك القراءات القرآنية يوجد فيها الهمز ويوجد فيها الايه، ويوجد فيها يعني تحقيق ويوجد فيها تسهيل الهمزات وتغيير الهمزات، هذا موجود وهذا موجود. كذلك لغة قريش كان فيها صلة الميمات، ميمات الجمع، لغة قريش اللي هي زي قراءة ابن كثير المكي يقرأ بلغة قريش، صلة الايه الميمات مثلا، يقول: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يصل الايه الميمات، ومما رزقناهم ينفقون مثلا، في صلة الميمات هذه لغة قريش. واما صلة الميمات موجودة في بعض القراءات القرآنية المتواترة، وتوجد قراءات ليس فيها صلة الميمات وهي وعدم الصلة هذه هي لغة قبائل أخرى غير قريش وكذا. فالقرآن الكريم فيه لغة قريش وفيه يعني غيرها من اللهجات موجود في القراءات المتواترة. ومن هنا حصل اختلاف في القراءات، فطبعا مرد هذا الاختلاف كله يعني مرجعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أصحابه بلغات شتى، وأقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمالة، وأقرأهم بالفتح، وأقرأهم بالصلة وعدمها، وأقرهم عليه الصلاة والسلام على هذه اللهجات التي بقيت في القراءات القرآنية، وكان بعض الصحابة يأتون ويقرؤون عليه بلهجاتهم ويقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإما من قراءته عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإما بإقراره لمن قرأ عليه بتلك القراءات، فينتهي سندها في النهاية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاها عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقرأ الكلمة الواحدة بصورتين متقاربتين أو أكثر، فاختار بعض القراء صورة منها، واختار البعض الآخر صورة أخرى، نحو مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ويضاعفها ويضعفها ونحوها يعني. ومن هنا حصل نوع آخر من اختلاف القراءات. قال: ورسم المصحف الذي كتبه الصحابة رضي الله عنهم خاليا من النقط والشكل وبعض حروف المد يحتمل اختلاف اللهجات واختلاف الكلمات المذكورة آنفا، فكتبوا ملك يوم الدين ولم يكتبوا مالكي، لأن ملك تصلح لأن تقرأ على الوجهين، ومالك لا تقرأ إلا على وجه واحد، لأن طريقة الكتابة في زمن الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يلزم وضع الألفات ولا الهمزات ولا النقط ولا التشكيل، كانت الكتابة خالية من من ذلك، بحيث أن الرسم الواحد يحتمل أن يقرأ بزيادة ألفات أو بحذف، بزيادة ألفات أو باختلاف في النقط او في التشكيل او كذا. فالصحابة رضي الله عنهم تعمدوا وهم يكتبون المصحف العثماني انهم اذا كانوا يحفظون قراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة فيرسمون الكلمة برسم يحتمل تلك القراءات التي اقرها النبي عليه الصلاة والسلام وتلقوها عنه، فيرسمون المصحف برسم يحتمل تلك اللهجات. وإذا لم يستطيعوا أن يجمعوا القراءات المتنوعة في رسم واحد وهم يكتبون المصاحف، كتبوا بعض المصاحف برسم وبعضها برسم آخر، يعني مثلا ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها في سورة الشمس، فمثلا رسموا المصحف المدني فلا يخاف عقباها، ومثلا المصحف الكوفي مثلا ولا يخاف عقباها، بحيث يعني يرسمون بعض المصاحف برسم وبعضها برسم لتشتمل على القراءات كلها إذا لم يمكن جمع القراءات في رسم واحد. لكن إذا أمكن جمعها في رسم واحد زي ملك ومالك فيكتبون رسما واحدا يحتمل هذه القراءات. وانحصرت القراءات الصحيحة في عدد معين، اختار منها ابن مجاهد سبعا هي أسلمها وهي التي اقتصر الناس عليها وتداولوها بعد ذلك، ودعا ابن مجاهد ما عداها شاذا. لكن طبعا الصواب ان القراءات العشر يعني اللي هي السبع التي ذكرها ابن مجاهد، ابن مجاهد اول من ذكر يعني تاريخ ابن مجاهد اللي هو ولد سنة 245 وتوفي 324، فالإمام ابن مجاهد كان عالما من علماء القراءات واختار سبع قراءات وجمعها في كتابه. لكن نفس ابن مجاهد رحمه الله يعني ما قال انه قراءات السبع التي ذكرها انها بالضرورة لها مزية على ما لم يذكره، يعني لانه هو ابن مجاهد رحمه الله يعني قال انه كان يتمنى ان يذكر قراءة يعقوب، قراءة يعقوب الحضرمي، قال ان قراءة يعقوب هي يعني التي عليها اهل البصرة ويقرأ بها اهل البصرة، وامام الجامع في البصرة لا يقرأ الا بقراءة يعقوب وتلقوها وكذا، ولكن ليس عنده اسناد بها، هو ابن مجاهد ما تلقى هذه القراءة، فوضع قال فوضع بدلا منها قراءة الكسائي، حط قراءة الكسائي بدل قراءة يعقوب، مع انه كان يريد ان يضع قراءة يعقوب لكن ليس عنده سند بها وكذا. فالمهم يعني انه هو جمع سبع قراءات اللي هي قراءة نافع وابن كثير، نافع هذا مدني وابن كثير مكي، وقراءة الامام ابي عمرو ابن العلاء البصري، ابو عمرو البصري، وقراءة ابن عامر الشامي الدمشقي، وثلاث قراءات من الكوفة اللي هي قراءة حمزة عاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء الثلاثة اللي هم عاصم وحمزة والكسائي كوفيون. هذه القراءات السبعة التي جمعها ابن مجاهد رحمه الله. في الحقيقة ابن مجاهد اختار سبع قراءات، كثير من علماء عصره من علماء القراءات انتقدوا عليه هذا الصنيع ان هو اختار سبع قراءات، قالوا ان هذا يوهم الناس ان الاحرف السبعة التي انزل عليها القرآن ان هي هذه القراءات السبعة. الأحرف السبعة يعني أوسع، تشمل هذه القراءات السبعة وتشمل غيرها، فكتبوا كتبا في القراءات الست والقراءات الثمان والقراءات العشر وكذا، وجمعوا كتبا يعني في القراءات الأخرى وزادوا ونقصوا عن عدد سبعة ليبينوا أن الأحرف السبعة يعني ليست محصورة في القراءات السبع التي اختارها ابن مجاهد، هناك يعني قراءات أخرى موافقة للأحرف التي أنزل عليها القرآن الكريم. فالصواب القراءات المتواترة عشر قراءات، يزاد على السبعة التي ذكرها ابن مجاهد قراءة يعقوب الحضرمي وقراءة أبي جعفر المدني وقراءة خلف الكوفي، خلف البزار الكوفي، فهذه القراءات الثلاثة هي أيضا يعني قراءات متواترة تواترت أسانيدها حتى تصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من ضمن القراءات المتواترة. قال: وكاد يقتصر الناس في عصرنا هذا في المشرق على قراءة واحدة. هي يقول قراءة حفص عن عاصم، والأصوب يقال إيه رواية حفص عن عاصم، القراءة لقراءة عاصم ورواية حفص رواية لتلك القراءة. ويقتصر المغاربة على رواية ورش عن نافع. لكن طبعا أيضا من القراءات التي لا تزال موجودة يعني على مستوى الشعوب الإسلامية توجد أيضا رواية قالون عن نافع، رواية قالون عن نافع هي التي يقرأ بها أهل ليبيا وأهل تونس، أهل ليبيا وأهل تونس وبعض البلاد الإفريقية ما زالوا يقرؤون برواية قالون عن نافع أيضا. وكذلك رواية الدوري عن أبي عمرو لا يزال يقرأ بها في السودان وفي الصومال وفي بعض البلاد الإفريقية وكذا. فتوجد يعني روايات أخرى غير لا تزال يقرأ بها على مستوى الشعوب، لكن كل القراءات العشر الحمد لله تدرس يعني على مستوى طلاب العلم الذين يدرسون علم القراءات وكذا، يدرسون القراءات العشر ويقرؤون بها. قال: هذا وإن كانت كل قراءة من القراءات المتواترة حجة بذاتها وهي قطعية الثبوت لأجل تواترها، وإن كانت دلالتها على الأحكام كثيرا ما تكون ظنية. قل كل قراءة من القراءات العشر المتواترة فهي حجة بذاتها وهي قطعية الثبوت، من جهة الثبوت فثبوتها قطعي لأنها متواترة، وإن كانت دلالتها على الأحكام كثيرا ما تكون ظنية. يبقى في عندنا مصطلح قطعي الثبوت وظني الثبوت، وقطعي الدلالة وظني الدلالة. فمن جهة الثبوت القراءات القرآنية المتواترة هذه قطعية الثبوت، يعني نقطع بثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، تلقاها عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما من جهة الدلالة فقد تكون الآية الكريمة من جهة يعني دلالة الآية على معنى معين، قد يكون دلالة الآية على هذا المعنى ظنية، يعني الآية تحتمل أكثر من معنى، قد تكون الآية تحتمل أكثر من معنى. فإذا رجح بعض العلماء معنى وفهموه من الآية وقالوا هذه الآية تدل على هذا المعنى، وخالفهم غيرهم من العلماء وقالوا لا بل تدل على معنى آخر أو لا تدل على المعنى الذي ذكرتمه، وهنا يكون دلالتها على المعنى ظنية، الذي رجح معنى من المعاني التي تحتملها الآية وخالفه آخرون وناقشهم وكذا، فإذا دلالة الآية على المعنى الذي رجحه تكون دلالة ظنية رغم أن النص نفسه قطعي الثبوت. واضح؟ كان عندكم سؤال يا شيخ؟ هل اتفضل. الصحابي الذي تولى يعني جمع المصحف زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، هو كان واحد من لجنة فيها أربعة كتبوا المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه. هو زيد بن ثابت رضي الله عنه جمع القرآن أول مرة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن. لكن المشهور أن الجمعة الأولى هذه لم يكن فيها يعني كتابة، وإنما جمعوا الصحف والأوراق والعظام والأخشاب التي والجلود والتي كان مكتوب عليها القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها كلها ورتبها ووضعوها في يعني فيما يحفظها في مكان واحد في عهد أبي بكر رضي الله عنه. مجرد يعني جمع أنه تولى بتكليف من أبي بكر رضي الله عنه جمع نسختين على الأقل من كل آية من آيات القرآن الكريم، نسختين كتبتا بإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزلت عليه الآيات يقرأها على أصحابه ويكتبونها خلفه، فكان لكن ما كان يعني القرآن كله مجموعا في مكان واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة كتب خلفه بعض السور، والصحابة آخرون كتبوا بعض السور وكذا، وكان يوجد حفاظ للقرآن الكريم، لكن النسخ المكتوبة خلف النبي صلى الله عليه وسلم من إملائه ما كانت مجموعة في مكان واحد. فهو جاء زيد رضي الله عنه وتولى جمع نسختين على الأقل كتبتا يعني من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فجمع نسختين على الأقل، وجمعها في مكان واحد في عهد أبي بكر رضي الله عنه. في عهد عثمان أخرجت هذه الجلود والعظام والأشياء التي كتب عليها القرآن والأحجار وكذا، جمعوها أتوا بها اللي كانت محفوظة عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد وفاته نقلت إلى بيت عمر، ثم بعد عمر رضي الله عنه نقلت إلى بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبعدين عثمان رضي الله عنه استعارها من حفصة أم المؤمنين، وكلف هذه اللجنة أن ينسخوا منها 4 نسخ ويتأكدوا من موافقتها لما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتبوا منها نسخا وأنها توافق العرضة الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام، ونسخوا منها 4 نسخ أو 6 نسخ أو 7 نسخ أو 8 نسخ. نعم نعم طبعا إذا كانت الآية الكريمة لا تحتمل إلا معنى واحدا، لا تحتمل سواه، فدلالتها على هذا المعنى تكون دلالة قطعية. وإذن يعني ما هو قطعي الثبوت قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة، قطعي الثبوت قد يكون قطعي الدلالة على الحكم وقد يكون ظني الدلالة على، يعني قوله تعالى أقيموا الصلاة دلالة قوله تعالى أقيموا الصلاة على فرضية الصلوات دلالة قطعية مثلا، لكن دلالة مثلا قول الله سبحانه وتعالى دلالة قول الله سبحانه وتعالى مثلا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن المطلقة ثلاثا مثلا عدتها وضع الحمل، أن المطلقة ثلاثا عدتها وضع الحمل مثلا، أن المطلقة يعني أقصد بصفة عامة، يعني إن عندنا نعم عندنا الآية الكريمة اللي هي والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ماشي، في أن عدة المطلقة 3 حيضات، ماشي. وبعدين آية في المتوفى عنها زوجها اللي هي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإن المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10. بعدين وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ماشي. طيب هنا بالنسبة للمطلقة سواء طلقة أو طلقتين أو 3 طلقات، إذا وضعت حملها فعدتها وضع الحمل، فعدتها وضع الحمل، سواء كان أقل من 3 حيضات من 3 قروء أو أكثر من 3. طبعا القروء اللي هي الحيضات والحامل لا تحيض عادة، فهي عدتها وضع الحمل إذا كانت مطلقة 3. الدلالة هنا قطعية، لكن مسألة المتوفى عنها زوجها هل عدتها 4 أشهر و10 أيام إذا كان توفي عنها زوجها وهي حامل، إذا توفي عنها زوجها وهي حامل هل نقول عدتها 4 أشهر و10 أيام عملا بآية يعني يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولا نقول إن عدتها وضع الحمل عملا بآية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ يعني هل الآية وأولات الأحمال تشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها أو أنها خاصة بالمطلقات فقط ولا يدخل فيها المتوفى عنها زوجها مثلا؟ فهنا هذه دلالة يعني ظنية في موضوع المتوفى عنها زوجها، يعني هو بالنسبة للمطلقة إذا كانت حاملا هذه مسألة إجماع، يعني أجمعوا أن المطلقة إذا كانت حاملا أن عدتها وضع الحمل، سواء وضعت الحمل بعد الطلاق بيوم ولا بشهر ولا بسنة ولا كذا. أما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها قبل 4 أشهر و10 أو بعد 4 أشهر و10، هل يكون العدة 4 أشهر و10 ولا يكون العدة وضع الحمل مثلا؟ فهنا نقول دلالة الآية على آية وأولات الأحمال على أن مثلا المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أن عدتها وضع الحمل، هنا دلالة ظنية، مع أن ثبوت الآية ثبوت قطعي، من جهة الثبوت هي قطعية الثبوت، لكن من جهة الدلالة هي ظنية الدلالة. قد يوجد حديث يكون ظني الثبوت، يعني حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ناس ضعفوه وناس مثلا حسنوه بمجموع الطرق بكذا يعني، فالذي مثلا ترجح عنده تحسين الحديث فهنا من جهة ثبوته يعني ظني، وآخرون خالفوه قالوا هذا الحديث لا يثبت وهو ضعيف، وهو مثلا العالم رجح أن الحديث ممكن يرقى إلى درجة الحسن أو كذا. فهنا هذا الحديث من جهة الثبوت سيكون ظني الثبوت، يعني هو الغالب على ظنه ثبوت الحديث ليس قطعي الثبوت، هو ظني الثبوت، لكن قد تكون دلالته على الحكم قطعية وقد تكون ظنية، ممكن الحديث صريح جدا في إثبات يعني حكم من الأحكام بمنطوق صريح لا يحتمل معنى غيره، بس هو ظني الثبوت ولكنه قطعي الدلالة، وقد يكون ظني الثبوت ظني الدلالة. إذن يصبح عندنا أربعة أقسام، هناك قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت ظني الدلالة، ظني الثبوت قطعي الدلالة، ظني الثبوت ظني الدلالة. طيب، قال: حجية القراءات الشاذة. قال: كل القراءات الثابتة سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، بشرط أن تكون في المصحف وتوافق الرسم العثماني وتكون جارية على الفصيح من لغة العرب. مثلا الشرط يقولون يعني أن توافق لغة العربي بوجه من الوجوه، سواء فصيح أو أفصح، يعني سواء فصيح أو أفصح، هي طبعا كل القراءات فصيحة بس هل هو إما فصيح وإما أفصح، المهم توافق لغة من لغات العرب. فهذه الشروط الثلاثة، أنها موافقة لرسم المصحف والعثماني، وأنها يعني موافقة للغة العرب بوجه من الوجوه، وأنها صح سندها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهذه تكون قراءة متواترة، وهي القراءات العشر المعروفة هي التي توفرت فيها هذه الشروط، وإلا فإنها تكون شاذة، تكون شاذة فليست قرآنا، ولا تجوز القراءة بها، ولا تجوز القراءة بها، يعني في الصلاة أنه مثلا لا يتعبد بتلاوتها في الصلاة وكذا، ولكن إذا صح سندها فإنها يقرأ بها لغرض يعني التعلم واستفادة ما فيها من الأحكام طالما سندها صحيح وثابت. قال: ولكنها مع شذوذها تعتبر حجة في الأحكام الشرعية إن صح سندها. يعني يقول هنا الآن ما فائدة المحافظة على القراءات الشاذة، لماذا يعني حافظ عليها العلماء ودونوها وأثبتوها؟ قال: لأنها حجة في الأحكام الشرعية إن صح سندها، إن كان سندها صحيحا فإنها يحتج بها في الأحكام الشرعية. عند جمهور الفقهاء، عند جمهور الفقهاء قالوا إنها حجة في الأحكام الشرعية. وقال الشافعية: ليست حجة. الشافعية لا يحتجون بالقراءات الشاذة، لأنها يحتمل أن الصحابي قالها بيانا وتفسيرا من عند نفسه للمتلو. طريقة الشافعية يقول لك إن القراءات الشاذة لسنا جازمين أنها يعني من كلام الله تعالى أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، يحتمل أن تكون تفسيرا من الصحابي، فلذلك قالوا أنها لا يحتج بها. وأما جمهور الفقهاء فقالوا إنها حجة يحتج بها، طالما صح سندها فهي حجة يحتج بها في الأحكام. بالنسبة لتفسير الصحابي للآية، إذا كانت تفسيرا فهيكون حجيتها هنا من جهة يعني عندما يقول بحجية قول الصحابي فيكون درجة حجيتها أنها دليل آخر، ليست يعني حجيتها على أنها قرآن، ولكن تصبح حجيتها كحجية قول الصحابي، وقول الصحابي يعني من الفقهاء من يحتج بقول الصحابي ومنهم من لا يحتج به وكذا، فهترجع يعني تنزل درجة، حتى من احتج به إذا كان لا يرى أن القراءات الشاذة حجة فيصبح لو اعتبرها تفسيرا للصحابي هتأخذ حكم قول الصحابي عنده يعني. قال: والصواب أنها حجة، فإن القراءة الشاذة تحمل على أن الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولها تفسيرا فظنها قرآنا، يقولها تفسيرا فظنها قرآن. طبعا هذا اجتهاد يعني من بعض العلماء، يقولون ان ربما الصحابي سمعها على انها تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وظنها قرآن فأثبتها، لكن يعني الصواب ان يقال انه تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم على انها قرآن، وانها تكون من القراءات التي يعني نسخت ولم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في العربة الأخيرة أو كذا، لكن لا نقول إنها يعني إن الصحابي يعني ما عرف القرآن من غير القرآن أو كذا، إنما نقول إنها يعني تلقاها على أنها قرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في العربة الأخيرة ولم يدونها الصحابة في المصحف، فدل ذلك على أنها يعني مما نسخ ورفع يعني. نسخ لفظي يعني، وإن كان هذا من جهة الأحكام أنه يعمل بها في الأحكام. قال: كلفظتي من الأم في قراءة سعد بن أبي وقاص المذكورة من قبل. فهذه يعني إيه أخذنا منها أن قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني ليس له الكلالة اللي هو ليس له أصل ولا فرع، يعني ليس له لا أب ولا أبناء. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هنا قراءة سعد رضي الله عنه من الأم، فهنا إيه فلكل واحد منهما السدس، إن هذا ميراث الإخوة من الأم وليس الأشقاء ولا الإخوة لأب. وكقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا. القراءة التي في المصحف العثماني فاقطعوا أيديهما، لكن قراءة المسعود فاقطعوا أيمانهما، فأخذنا منها أن اليد التي تقطع من السارق هي يده اليمنى. وأما ما قالوه من احتمال كون الزيادة بيانا من الصحابي فغير وارد، فإن الصحابي لا يورد بيانه بهيئة القرآن المتلوب. قال يعني ما قاله الشافعية يعني انه يحتمل ان هذا يكون بيانا من الصحابي، فقال ان هذا غير وارد، ان الصحابي يعني اذا اراد ان يفسر الآية من كلامه او كذا لا يخلط كلامه بالقرآن الكريم، وانما يعني يفصله عنه ولا يتلوه مع القرآن ولا يمكن ان يلتبس يعني بالقرآن. قال: ومثلها ما نقله بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يكون آية كاملة او اكثر، ولكن لم يكتبها الصحابة في المصحف، كآية الرجم وآية الرضاع. يعني قال مما يأخذ يعني حكم القراءات المنسوخة الآيات الكاملة المنسوخة، فهذا يقال أيضا أنها كانت يعني في قراءة قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم نسخ لفظها ولم يدونه الصحابة في المصحف، كآية الرجم. وذكر نصها في الحاشية يعني: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأن الشيخ والشيخة يعني المحصن والمحصنة، المتزوج والإيه الذي سبق له الزواج والتي سبقت لها الزواج. طب لماذا عبر يعني ماذا جاء الآية الكريمة بلفظ الشيخ والشيخة؟ قالوا تنفيرا، يعني كلمة يعني ما تسمع سبحان الله يعني وصف الشيخ وبعدين يعني وعقوبة الزنا وكذا، ففيه يعني تنفير، فيه تنفير من الزنا وبيان ايه استحقاقه للعقوبة، يعني انه ايه يعني شيخ وانها شيخة وزنيا وكذا، مع ان المحصن يعني قد يكون شابا وقد يكون شيخا يعني من جهة السن وكذا، لكن ايه من باب التنفير يعني وبيان استحقاقه للردع والعقوبة وكذا. فكانت هذه آية يعني أنزلت في كتاب الله. قد روى ذلك مالك في كتاب الحدود من الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأها على المنبر يعني، وقال إيه وقال: إن الله تعالى أنزل آية الرجم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فحفظناها ووعيناها، يعني حتى إذا حفظناها ووعيناها رفعها الله عز وجل. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، يعني بيّن أن الرجم باق رغم رفع لفظ الآية، إلا أن الرجم باق وثابت وكذا. قال: وآية الرضاع. وآية الرضاع هذه وردت في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس رضاعات معلومات يحرم. فهو ايه؟ احاديث آية الرضاع فيها آيتين للرضاع، واحدة نسخ لفظها وحكمها، واحدة نسخ لفظها وبقي حكمها. في عائشة رضي الله عنها تقول كان يعني أنزل الله تعالى في القرآن أولا عشر رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا بإيه؟ خمس رضاعات معلومات يحرم. طيب الناسخ والمنسوخ الآن ليس في المصحف العثماني، فنقول إن عشر رضاعات معلومات يحرمنا هذه أنزلت أولا ثم إيه؟ نسخت بخمس رضاعات، وبعدين الآية الأولى نقول نسخ لفظها وحكمها، والثانية نسخ اللي هي خمس رضاعات، هذه خمس رضاعات هذه نسخ لفظها وبقي حكمها، وبقي حكمها. قال فهي حجة في الحكم وليست قرآنا بل تكون من الأحاديث النبوية. قلت تلك الآيات المنسوخة يعني يكون العمل بها كالعمل بالحديث النبوي، يعني إذا صح الحديث الذي فيه هذه الآية التي نسخ لفظها طالما الحكم باقي يعني يعمل بها كحجية الحديث يعني. نعم. نعم خمس رضاعات معلومات يعني أن يرضع حتى يعني يترك الطفل الثدي باختياره، مش انه هو مثلا يمص مصة وينزع عنه بعدين يرد وينزع عنه، هذه لا تحتسب يعني خمسا، وانما ايه خمس رضعات يعني ان الطفل رضع حتى اكتفى هو وترك يعني الرضاع مكتفيا، اذا ترك الرضاع مكتفيا نعم يعتبر مرة. قال الفصل الثاني المحكم والمتشابه، من المسائل التي لها علاقة يعني بحجية القرآن الكريم ما يتعلق بالمحكم والمتشابه من القرآن الكريم، سيشرح المقصود بهذين المصطلحين يعني. طبعا باختصار يعني ان المحكم يعني قيل هو ايه؟ ما لا يحتمل الا معنى واحدا، والمتشابه ما يحتمل اكثر من معنى. المحكم ما لا يحتمل الا معنى واحدا، والمتشابه ما يحتمل اكثر من معنى، او ان المحكم اللي هو ما ظهر معناه والمتشابه ما خفي ايه ما خفي معناه، ويأتي توضيحه ان شاء الله. قال وصف الله تعالى كتابه في مواضع منه بأنه محكم كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، وهذا يشمل الكتاب كله، ووصفه في موضع آخر بأنه متشابه، وذلك حيث قال كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، والمثاني من التثنية اللي هي يعني تكرار يعني انه. وهذا الوصف يشمله كله ايضا، يبقى اذا عندنا آية تصف القرآن الكريم كله بأنه محكم، هنا محكم بمعنى متقن يعني كل القرآن محكم، يعني كل القرآن من الإحكام الذي هو الإتقان، يعني القرآن الكريم كله متقن. وآية تصف القرآن الكريم بأن القرآن كله متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن، يشبه بعضه بعضا في الحسن أيضا والإتقان وكذا. ووصفه في موضع ثالث بأن منه محكما ومنه متشابها، فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال وهذا التعارض ظاهري فقط، يعني كيف القرآن كله محكم وكله متشابه وبعضه محكم وبعضه متشابه، كيف نوفق بين هذه الآيات؟ قال الاختلاف بينها اختلاف يعني ظاهري فقط، لكنه ايه ليس اختلافا حقيقيا، فإن القرآن كله محكم بمعنى إحكام ألفاظه ومعانيه، أي إتقانها وعدم وجود التناقض والاختلاف فيها. والقرآن كله متشابه بمعنى أن آياته متشابهة في الكمال والإعجاز والإحكام، والنفع والصدق والهداية إلى الخير، فهنا متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والحسن والنفع والصدق. وأما كون بعضه محكما وبعض آياته محكما وبعضها متشابها، فالمراد بالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما احتمل معنيين فأكثر. ويوضحه سبب نزول هذه الآية الكريمة، فقد جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجادلوه في الله، فكان من جدالهم أن قالوا له محتجين على التثليث: إن في القرآن نحو قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، يعنون أن نحن في اللغة للجماعة، أي فالله جماعة تعالى الله عما يقولون. فنزلت هذه الآية تبين أن سبب مصيرهم إلى الاستدلال الأعوج ما في قلوبهم من الزيغ، وبيان ذلك أن لفظة نحن في اللغة تستعمل استعمالين: الأول أنها تكون للجماعة، الثاني أنها تكون للواحد الفردي إذا عبر عن نفسه معظما لها. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وفي لغة العرب أن الواحد إذا عظم نفسه استعمل إيه؟ نحن في الكلام عن نفسه، استعمل ضمائر الجمع في التعبير عن نفسه. فهذه اللفظة نحن الواردة في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، هي لفظة متشابهة، لأن فيها احتمالين: أحدهما حق هو مراد الله تعالى، وهو أنها للواحد المعظم نفسه، والثاني باطل غير مراد، وهو أنها للجماعة، ومن هنا قيل لها متشابهة. يبقى عندما نقول القرآن منه محكم ومنه متشابه، بمعنى أنه منه آيات لا تحتمل إلا معنى واحدا، وآيات تحتمل أكثر من معنى، وتلك الآية التي تحتمل أكثر من معنى إذا كانت تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، فالواجب هنا أن نفهم منها المعنى الذي يوافق الآيات المحكمة، ولا نأخذ منها المعنى الذي تصادم به الآيات المحكمة. فبين الله سبحانه وتعالى طريقة الراسخين في العلم وطريقة الذين في قلوبهم زيغ، ما موقف هؤلاء من المتشابه وموقف هؤلاء من المتشابه. فبين سبحانه وتعالى أن الراسخين في العلم يردون المتشابه إلى المحكم إذا واجهتهم آية تحتمل تفسيرين، واحد من التفسيرين يوافق الآيات المحكمة، والتفسير الآخر تصبح به الآية معارضة للآيات المحكمة، فيأخذون التفسير الذي توافق به تلك الآية الآيات المحكمة، بحيث يكون القرآن يوافق بعضه بعضا. آمنا به كل من عند ربنا. وأما طريقة الذين في قلوبهم زيغ، فإنهم إذا واجهتهم آية فيها تفسير يوافق المحكم وتفسير يعارضه، يأخذون التفسير الذي يعارضه حتى يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، يقول لك القرآن في آية تقول كذا وآية تقول عكسها. طبعا هذا من زيغ قلوبهم، من الآية التي يزعمون أنها تقول عكس الأولى هي في الحقيقة تحتمل تفسيرين، تفسير يوافق الأولى، وهذا الواجب عليهم أن يفهموه من تفسيرها، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فتركوا التفسير الحق الذي يكون القرآن به يعني يوافق بعضه بعضا، وأخذوا التفسير الباطل حتى يضربوا كتاب الله بعضه ببعض. زي هنا طريقة النصارى، يعني عندنا آيات التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى كثيرة، آيات محكمة: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، الله الصمد، آيات يعني واضحة محكمة كثيرة فيها وحدانية الله تعالى. إذا جاءت آية متشابهة يعني تحتمل معنيين، مثل إنا نحن نزلنا الذكر، ونحن ممكن تطلق على الواحد أو على الجمع، فهنا الواجب الذي أن يفهموا من تلك الآية المعنى الذي توافق به الآيات المحكمة، لكن هم يأخذون المعنى الباطل ويصادمون القرآن بعضه بذلك. قال: ومن هنا قيل لها متشابهة، أي لأنها تشبه الحق من وجه وتشبه الباطل من وجه آخر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني فيحملونها على الوجه الباطل، يؤيدون بها دعاواهم الباطلة وأهواءهم. ويبتغون بها فتنة المؤمنين عن دينهم وتشكيكهم في القرآن. وأما تأويلها الحق فيعلمه الله والراسخون في العلم، فإن الراسخين في العلم يقولون آمنا بكتاب الله كله لا نكفر بشيء منه، وهو تعالى قد قال في مواضع أخرى إنما هو إله واحد لا إله إلا هو قل هو الله أحد وما من إله إلا الله، إلى غير ذلك من الآيات التي هي صريحة غير محتملة إلا لوجه واحد هو الحق. وبعبارة القرآن هي محكمة تدل على أن الله واحد غير متعدد سبحانه وتعالى. فيقول الراسخون لما كان المتشابه آتيا من عند الله والمحكم من الله كذلك كل من عند ربنا فلا يمكن أن يختلف، فنرد المتشابه الذي يحتمل وجهين إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، أي إننا نفسر المتشابه بالمحكم فنرد الوجه الباطل وإن احتملته اللغة ونثبت الوجه الآخر، وبذلك يكون المحكم أم الكتاب، لأن المتشابه يعود ويرجع إليه كما يرجع الطفل إلى أمه، الأم بمعنى الأصل والأساس والمرجع. فالمحكم قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، والأم أيضا تأتي بمعنى معظم الشيء وبمعنى المرجع والأساس، فالآيات المحكمة هي الأصل وهي المرجع وهي يعني أصل القرآن وهي معظم القرآن، والآيات التي يكون فيها تشابه يجب ردها إلى هذا المحكم، قال كما يعود الطفل إلى أمه. قال ومن هنا يتبين أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم، وهذا معنى ما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ويكون الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم. يعني هناك اختلاف في وجه الوقف في الآية الكريمة، كان عباس رضي الله عنهما يعني يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقف عند والراسخون في العلم، ويقول الله تعالى يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، وكان يقول عن نفسه أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وهذا يعني ليس من باب الفخر ولكن من باب يعني حث الناس على أخذ العلم عنه وأن يثقوا فيما عنده من العلم. يعني مسألة أنه إذا يعني بعض علماء الصحابة رضي الله عنهم ربما أخبر أحدهم عن نفسه أنه من أهل العلم أو أنه من الراسخين في العلم أو كذا حتى يثق الناس فيما عنده من العلم ويقبلوا منه فتاواه ويثقوا فيها، فغرضه يعني غرض صحيح يعني حتى ينتفع الناس بما عنده ويحصل لهم الثقة فيما ينقله ويرويه. يعني قال وعلى هذا لا يكون في القرآن شيء لا يمكن معرفة تفسيره، وإن كان قد يتيسر ذلك لبعض الناس دون بعض، فمعناه أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن الكريم، وإن كان قد يخفى على بعض من لا علم عنده يخفى عليهم معنى بعض الآيات المتشابهة، لكن الراسخون في العلم يعلمون معناه. وهذا القول هو المعقول، إذ كيف يخاطبنا الله بما لا يمكن معرفة معناه، وهو المطابق لدلالة آيات كثيرة، منها قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، إلى غير ذلك. يعني المؤلف هنا يعني يرد على من قال إن القرآن الكريم فيه آيات متشابهة لا يعلم تفسيرها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم تفسيرها أحد من الناس، من الوجه الآخر وما يعلم تأويله إلا الله، ويوقف عليها. وبعدين والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إنه حتى الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، وأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة يعني الخلاف هو حسب ما المقصود بالمتشابه. إذا قصدنا بالمتشابه يعني هو ما يحتمل أكثر من معنى ويمكن معرفة معناه برده إلى المحكم، فهذا الراسخون في العلم يعلمونه، هذا الراسخون في العلم يعلمون تفسيره ويعلمون معناه. قال: وأسماء الله وصفاته من هذا الباب يمكن معرفة تفسيرها، كما قال مالك رضي الله عنه عندما سئل عن استواء الله تعالى على العرش كيف استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فأخبر أن الاستواء معلوم في كلام العرب ما هو، وأما الكيفية فشيء آخر. فإذن آيات الصفات هي إيه؟ يعني مما يعلم معناه ومما يعلم تفسيره، ونستطيع أن نفهم معاني الصفات، لكن الكيفية هي التي لا نعلمها. الكيفية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لكن معنى الاستواء ومعنى النزول ومعنى المحبة ومعنى الغضب وكذلك بقية صفات الله سبحانه وتعالى نفهم المعنى من خلال ما يفهمه العرب يعني من لغتهم من معاني هذه العبارات، لكن مع اعتقاد أن الكيفية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى ليست مثل كيفية صفة المخلوق. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.